بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وأعظم ما نالكم فادح له الدم، وأعظم ما نالكم فادح له الدمع، ينهل غيثا هتين هجوم العدو على رحلكم، هجوم العدو على رحلكم، وسلب العقائل أبرادهن، فغدرن ما بينهم في الهجير، وركبن من فوق عجف البدن، تدافع بالساعدين السياط، وتستر وجها بفضل الردن. يسرى يسرى يا ابو فاضل يا نور الحرم، يسرى يا اخويا ما تدري يا اخويا بحال، يسرى يسرى يا تستر للوجه يا اخوي، يسرى يا واشقف باليمين سياط ومي خويا، من جلة الوالي علينا يضربونا ونشقف بدينا، وعليها السياط لما تلويت. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ممكن نقدم ملاحظة أحبتي للبحث الذي يكون بين أيدينا هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. حينما ننظر إلى هذا الكون الذي يحيط بنا، نجد أن الحكمة هي الغالبة على كل شيء. هناك حكمة، الله سبحانه وتعالى ما وضع شيئا إلا ووضع حكمته معه، وبين أن هذا الشيء لحكمة، فلا يتحرك إلا بالحكمة. الآن أدخل على بعض الأمثلة السريعة، لأن البحث يحتاج إلى وقفة تأمل منا أحبتي. الكلمة الطيبة أشبه بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شوف التعبير العظيم، بخلاف الكلمة الخبيثة التي لا جذور لها ولا ثمر فيها ولا أصل لها أبدا. شوفوا الآن، أشرف ما في الإنسان هذا الرأس، رأسه، ويسجد برأسه لله تبارك وتعالى، ويجعل أشرف ما فيه الجبهة على التراب لله تبارك وتعالى. لاحظوا هناك قضايا في رأس الإنسان، اتأملها، من عرف نفسه عرف ربه، تنطلق منها إلى الحق. شاهدوا هناك حواس عندنا، هذه حواس خمس، الآن نأخذ منها حاستين، حاسة السمع وحاسة البصر. كمثال لاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل السمع للأصوات، إذا كانت الأصوات ما موجودة والسمع موجود لا قيمة للسمع، إذا كانت الأصوات موجودة والسمع ما موجود لا قيمة للأصوات. تأملوا، تأملوا العبارة، يعني كل حس وكل حاسة جعل معها محسوسها حتى تتفاعل معه. هذه أذنك حاسة، جعل لها المحسوس الصوت الأصوات، العين كذلك حاسة فجعل لها الألوان، الأشياء التي تراها أمامك. إذا كانت الألوان ما موجودة في الوجود والأشياء ما موجودة، الحاسة حاسة العين ما إلها فائدة، ما إلها منفعة. وإذا كانت الألوان موجودة والعين ما موجودة، الألوان ما إلها معنى أساسا. هذا مثال عميق جدا علمي أنقله لكم من الإمام الصادق، هذا ليس كلامي أحبابي، أنا ما عندي كلام، أنا على المنبر أنقل لكم عن أهل البيت، كل كلمة تسمعونها من أهل البيت، ما عندي كلام خاص فيه، أنقل لكم هذه الدرر والجواهر لأنها أصدق الحديث بعد حديث الله تبارك وتعالى، بعد القرآن الكريم. شوفوا المسائل كيف تأتي من هذا الجانب، ثم لاحظوا أن هناك أشياء تعتبر واسطة بينها الحاسة والمحسوس، بين السمع والصوت، وبين البصر واللون الألوان. هناك شيء بالوسط بالعرض موجود يندمج يربط هذه بهذه، وهو الضياء والهواء. شوف الضياء للعين، إذا الضياء ما موجود العين موجودة والألوان موجودة لكنه ما ترى شيئا، إذن الضياء لاحظوا يشد يربط الحاسة بالمحسوس، هو ضياء ضوء، لأن العين سليمة وما فيها شيء والألوان موجودة، بالظلام ما تشوف شيء، تحتاج إلى ضوء، تحتاج إلى نور، إذن صار هذا شيء واسطة يربط الحاسة بالمحسوس. الهواء كذلك للسمع، الآن لولا الهواء أنت ما تسمعني، ما تسمع صوتي، لولا الهواء ما تسمع صوتي أبدا، لو وجد مكان ما في هواء مستحيل تسمع الصوت، فالهواء هذه قضايا بالفيزياء موجودة حبيبي، الهواء هو الذي ينقل هذه الحاسة يربطها بالمحسوس. من هذا المنطلق تلاحظون أحبتي كل شيء في الوجود خلقه الله لحكمة، وكل شيء في الوجود إنما أوجده الله ليظهر ذلك الشيء وليس ليختفي أو مثلا يكمم. لا، الآن انتقل معاكم مباشرة إلى قلب البحث. إذا كان الحس والحاسة يوجد بينهما هذا الشيء من الضوء والهواء لإظهار الصوت وإظهار الصورة، الله سبحانه وتعالى عادل وحكيم وعنده الحق، خلق الكون من أجل الحق، وخلق الكون بالعدالة، وجاء الحق. فلاحظوا الذي يجعل كل شيء لظهوره حكمة بالغة والله غالب على أمره. هل يمكن لأحد بالوجود أن يدفن الحق، يدفن عدالة الله سبحانه وتعالى؟ هل ممكن لأحد أن يغلب الله على أمره؟ الله تبارك وتعالى أعطانا وعد، وهذا الوعد عجيب، أن الله يظهر الحق كله. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. العدل كذلك. لذلك إذا كانت الأمور تؤخذ بهذا المثال الذي ضربه لنا الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، فلاحظوا الله الذي لا يخفي حاسة من الحواس كيف يخفي الحق والعدل والنور والإيمان والعزة والكرامة والحرية لهذا الإنسان؟ ما ممكن. الأرض خلقت لتعيش الحق ويعيش الحق فيها، الأرض خلقت ليعيش العدل فيها، كما ينزل المطر من السماء فيحيي الأرض بعد موتها، تنزل العدالة والحق من الله تبارك وتعالى، يحيي الأرض كلها، يحييها بالحق. إذا أحياها بالحق يعني أظهر لكم كل شيء بالكون يا عباد الله، كل شيء بالكون الله خلقه لكم وبخدمتكم وسخره لكم. وهذه الآية العجيبة في سورة الجاثية، اقرأوها رقمها 13، في سورة الجاثية الله سخر الشمس والقمر والليل والنهار وسخر البحر وسخر الجبال وسخر الأرض، لكن هذه الآية لاحظوها، يقول وسخر لكم أنتم، وسخر لكم ما في السماوات، ما يبدأ بالأرض، السماوات كلها بخدمتك، لكن متى تنتفع منها أنت؟ شوف شلون الآن، وين رواد الفضاء وصلوا؟ إلى القمر، إلى المريخ؟ لا، يقول سخر لكم ما في السماوات، يعني حتى سدرة المنتهى، حتى العرش، حتى شجرة الطوبة، حتى السماوات العلا إلك أنت أيها المؤمن. اسمع، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الأرض بكل ما فيها، يقول جميعا يعني كل شيء بالوجود منه، من الله، المن لكم. فكيف تظهر هذه؟ من يظهرها أحبتي؟ أريدك شوية تلتفت، لا تستعجل على الحر، هذا قلت لك الحر شيء لطيف وحياة عيونك، حر هذا عرق بدني، هذا كله شفاء من رب العالمين. انتبه للقضية اللي نريد نوصل إليها، اتحمل لحظات حتى تشوف انت وين اليوم، الليلة الجمعة 11 من شهر رمضان المبارك، ها، سنة 1432 للهجرة، صحيح كلامي؟ وين انت في نهاية شهر رمضان؟ وين تكون بالعام القادم؟ يصير عام قادم ان شاء الله كلكم اعزائي. لاحظ وين انت، وين؟ علي بن ابي طالب امير المؤمنين يقول انظر هل انت سائر ام راجع، انت مشيتك متقدم ام متأخر، عليك مسؤولية، فهاي المسؤولية لاحظها احبتي. شوف شلون الظلمة واعوان الظلمة ماذا يصنعون في الارض؟ يفسدون في الارض، يمنعوك ان تصنع اي شيء. الان الكرة الارضية لله ولمن عمرها، انت من احيا ارضا يملكها بالاحياء، هذه مسألة فقهية ما اريد ادخل فيها حتى ما نبتعد عن الموضوع، لكن لاحظ الفقر اللي موجود في العالم، الظلم الموجود في العالم، ها، الجوع الموجود في العالم اليوم، الخوف الموجود في العالم، ما هو سببه؟ هل سببه الله سبحانه وتعالى؟ هل الله سبحانه وتعالى خلقك حتى ما يعطيك رغيف خبز تأكل؟ السبب الظلمة وأعوان الظلمة. لكن بالمقابل الله سبحانه وتعالى وضع لك الضمان، ها، واقترب الوعد الحق، عندك وعد حق. هذا لما يجي الوعد الحق كل الناس، لا يبقى منافق ولا كافر ولا ظالم، حتى الشيطان يقتل، الشيطان يذبح. السفيان تنتكس رايته، السفياني، الدجال تنتكس رايته، وهذه رايات امامنا راح تطلع كلها، راح تشوفوها من يتبعها. نحن رايتنا هذه راية الحق امامنا احبتي، راية رسول الله يحملها ابن رسول الله القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هكذا انا اريدك تحس انك في فسطاط الامام المهدي، انك تحت راية الامام. شلون تحت راية الامام؟ هذا امامك. احنا ما عندنا نظرية غير قابلة للتطبيق. من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى، العدالة، العدل، الوعد الحق، الوعد الذي اعطاه الله، وعد الله، الله لا يخلفه، الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فلا بد من وجود امام معصوم هو الذي يطبق هذا الوعد، ما يكون غير معصوم، لان غير المعصوم ما يقدر يطبق، غير المعصوم ظالم، والظالم ما يستطيع ان يرفع الظلم عن الناس. ونحن رأينا الكون كله والعالم كله الان راح احكي هالليلة شوية، احكي لك شوية، خمس دقائق اسمعني، بارك الله فيك، احكي لك شوف الاخبار الواردة عن اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين، في ظهور الامام، في قيام الامام المهدي، في ظهوره، في خروجه، هذه الاخبار اذا جمعتها انت تصير 10 أضعاف اخبار العبادات والمعاملات، لا اكثر من ذلك. يبين لك ان كل عمل لا يرفع الى الله الا بنظر الامام سلام الله عليه. حتى لا تقع حبيبي، انت لما تمشي الى مكان بالسيارة او بالعربة او بالسفينة او على الراحلة، لازم تعرف الطريق، تعرف الطريق وتمشي عليه حتى ما تضيع. هناك معالم في الطريق، الله تبارك وتعالى اوضح لنا الطريق. يا ناس، قال اليوم بهالعصر هذا وبهذه السنة، ليش؟ هذا مو توقيت، اسمع، السنة اي سنة ينطبق عليها الكلام؟ هي السنة نفسها. كل اخبار اهل البيت لما يتحدثون يقول عن السنة التي يظهر فيها الامام، يقول وهي سنة اختلاف في ارض العرب. اسمع، سنة اختلاف يعني سنة واحدة، ما تصير اثنين ولا تصير 3 سنوات. وهي سنة اختلاف في ارض العرب، في كل ارض العرب سنة اختلاف. القت خلعت العرب اعنتها، انطلقت العرب، انطلقت المسيرة، ها، بعد ذلك يقول له انظر، هذه الراية اذا خرجت تخرج رايات، من اليمن راية تخرج، ومن الكوفة راية، من الشام تخرج 3 رايات، راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني تخرج من الشام، من اليمن راية اليماني، من خراسان راية الخراساني، ثم تخرج راية الدجال، والدجال رايته عجيبة لأنه يتبعه خلق كثير، ويصل إلى درجة بانحراف العقيدة أنه يدعي الربوبية. الدجال يقول أنا ربكم الأعلى. أتأمل العبارة هذه كلها أمامنا، لكن نحن معتصمون بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا تباطأت الأمور علينا، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحببوا إلي فأتبغض إليك، وتتوددوا إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. هذا موسى سلام الله عليه ومعه غلامه يوشع بن نون، يمشي يقطع مسافات بعيدة على ساحل البحر يبحث عن رجل يأخذ منه صورة الحق وهو نبي. شوف المسألة كيف. فيصل إلى الخضر، يلتقي معه عند الصخرة. شوف هذا المثال الذي يطرحه القرآن أمامنا سبحان الله. يلتقي الآن معه يوشع بن نون حامل القربة وفيها السمكة الحوت حتى يأكلون سمكة في الطريق. وقف يوشع بن نون على ساحل البحر على الصخرة، فتح القربة حتى يعبيها ماء جديد، وإذا السمكة انزلقت راحت في البحر، الحوت راح في البحر. هو ملأ القربة ماء ووضع القربة على رأسه وصار يمشي، ما أخبر موسى بالقضية. في حين السمكة انزلاقها في ذلك المكان دليل أنكم أنت يا موسى ستلتقي بالخضر العبد الصالح اللي يحمل الجواب عن بعض المسائل اللي ما لها جواب هناك بذاك المكان. مشى تعب، التفت إلى غلامه إلى يوشع بن نون، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، آتنا غداءنا، السمكة وين؟ قال له السمكة أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة؟ قال نعم. قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، الشيطان أنساني أنا أخذه، واتخذ سبيله في البحر سربا، سمكة تسربت في البحر تسللت إلى الماء. موسى قال ذلك ما كنا نبغي، هذه بغيتنا وطلبنا وضالتنا اللي نبحث عنها هناك عند الصخرة. فرجع، ارجع فرجع على آثارهما، عاد على آثارهما، قصصا يعني يقصون الطريق، إلى أن وصل وإذا الخضر واقف ينتظر. اسمع شوف هذا معلم فاهم. كيف أنت تجي الآن موسى جائع ويوشع بن نون جائع، لكن تحمل الجوع والحر من أجل أن توصل للحقيقة؟ عندك حقيقة لازم توصل إليها، وهذه فلسفة من فلسفات الصوم والصيام، أنك تتحمل العطش والجوع حتى العقل ينطلق أكثر، الروح تنطلق أكثر، التأمل، النفس تنطلق أكثر، تشوف الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير. وإذا هذا الخضر سلم عليه موسى، رد عليه السلام. الآن تعرف أهل البيت ماذا يقولون حبيبي؟ يقول أول لقاء الخضر بموسى، قام الخضر قرأ لموسى مصيبة الحسين سلام الله عليه، وصار يبكيان ويوشع يبكي معاهم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق على ساحل البحر، سفينة موجودة فيها ناس، يا عالم تركبونا معاكم، اتفضل موسى، اتفضل الخضر، وهو الناس ما يعرفوهم. وإذا الخضر ينتحي ناحية في السفينة ويستخرج فأس عنده ويكسر السفينة، يثقبها ثقب السفينة. الخضر موسى اتعجب، التفت إلى الخضر قال أخرقتها لتغرق أهلها، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. تأمل تأمل، هؤلاء اثنان من الأنبياء، الآن هذا ظاهر العمل يخرق السفينة، عمل تخريبي هذا، لكن شوف الحكمة وين. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق، طلعوا من السفينة، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. خضر شاف غلام عمره 10 سنين، استدناه قتله وصلى عليه ودفنه. موسى قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هنا قال لقد جئت شيئا امرا، هنا قال لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، الأولى ما فيها لك، الأولى ألم أقل إنك لن تستطيع، هاي الثانية صارت أشد، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. إذا مرة ثالثة أسألك عن شيء لا تمشي معي. قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. عجيبة، جوعانين يا عم اعطونا رغيف خبز، قالوا ما عندنا خبز، خرجوا. فوجد في القرية جدارا، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار يعني حائط في بستان، يريد أن ينقض فأقامه. الخضر مد إيده هكذا على الجدار، الجدار استقام من دون أن يعمل أي شيء. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. موسى يقول له هذا الجدار كان يسقط، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، لكن أنا قبل أن أفارقك أبين لك. يقول لموسى لاحظ، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فعرضت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هاي السفينة لمساكين، وأنت شوف اللي عندهم سفينة القرآن يسميهم مساكين، فالصور هذا اللي يتغدى وما يتعشى كيف الإسلام يصوره لك حبيبي؟ الفقر وين؟ وين الفقر؟ وين علاج الفقر في النظام الاقتصادي في الإسلام، في منهج علي أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هذا الولد كان يسبب انحراف الأب والأم، الأبوين، وهو ينحرف أيضا، فالله سبحانه وتعالى أمرني بقتله. الآن الولد في الجنة والأم والأب محافظين على إيمانهم، والله رزقهم بنت، هذه البنت أنجبت من الأنبياء ما لا يعلمهم إلا الله، اسمعت يعني من ذريتها. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. الأب الصالح احنا حفظنا الكنز مال الأيتام تحت هذا الجدار، ولأن الأب صالح بصلاح الأب، شوف التفت، بصلاح الأب. وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هذه الصورة التاريخية الجميلة ينقلها القرآن لكم في سورة الكهف، لماذا؟ حتى لا تستبطئوا ظهور إمامكم صلوات الله وسلامه عليه. لأن إذا طال الأمد قست القلوب، حتى لا تقسو قلوبنا أحبتي، ونحن نتطلع إلى الإمام وإلى ظهوره، تطلعنا يزيدنا إيمانا وتقوى، وتكبر قلوبنا وتطهر نفوسنا. عظم الخالق في أعينهم، عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن. تعرف لما تقوم أنت في الليل حبيبي، تتوضأ وتصلي صلاة الليل، وتقف بين يدي الله تسأله: ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع؟ يقول نوف البكالي: كنت عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، رأيته لما تناصف الليل قام يتلمس الحائط بيده، قال لي: يا نوف، أنت نائم راقد أم رامق؟ قلت: سيدي بل رامق. قال: يا نوف، أعلم أن لي ولك موقفا عظيما بين يدي الله. هذا الإمام أمير المؤمنين روح له الفداء، وهو يعلمنا أنه هو قسيم النار والجنة. وكذلك الإمام السجاد سلام الله عليه ينحو هذا النحو بالليل، يفتح هكذا: إلهي، غارت نجوم سماواتك، وغلقت الملوك أبوابها، وبابك مفتوح للسائلين. ثم يقول: ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي، وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني، وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين، فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. ثم يقول: أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لخروج روحي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير في القبر إياي. اذكر ذيك الساعة في القبر، اذكرها. أبكي لسؤال منكر ونكير في القبر إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، التفت مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة. تلاحظون أحبتي، الإمام لما يدعو بهذا الدعاء في أعظم التفاسير والتأويل وباب التفقه في الدين أنه يشير إلى شيعته لما يقول أبكي ومالي كلما قلت قد صلحت سريرتي. هذا يتحدث عنكم أحبتي، وإلا هو الإمام معصوم سلام الله عليه، هو الإمام معصوم لا يقترف الذنب، لكن اقرأوا إنا خلقناهم من طين لازب بهالمعنى هذا الدقيق. شوف، وأنت حضورك لنصرة الحق في هذا المجلس الليلة، سبحان الله. أقول لكم هذه الملاحظة أحبتي، اضغط هالشكل، ركز على نفسك أنك ما تحس بالحر والعرق حتى تتوجه، الله يبارك فيك. شوف، ما تحس بشيء أصلا، أنت جالس والهواء جميل، وإن شاء الله نسمة برد نسمة هواء تجينا من رب العالمين، وإحنا جالسين هكذا تحت القمر وتحت السماء، وهذه الليالي المقبلة لكم أحبتي أريد حالة تفاعل في المجلس. احنا يوم الاثنين بالليل عندنا حفل مولد الامام الحسن سلام الله عليه، وقبل بكرة وبعد بكرة اللي يستطيع ان يجلب معه ماي بارد، عصير، فواكه، حلوى، حلويات، زلابية، احبابي رجال ونساء، حتى النساء انتن بنات الزهراء اتركي عملك في البيت وتعالي المجلس الزهراء، المجلس السيدة زينب احضري معها اذا عندك شغل بعد المجلس، وهيئي نفسك كل ما تجي للمجلس نوع من الحلوى، نوع من هالتشكيلات. هاي شهر رمضان كله شهر خير حبيبي، حتى تلتفت الى بعض الذين يستطيعون أن يجلبوا معهم ألوان العصير والفاكهة والحلوى والماء البارد لهذا المجلس، ونحن نتابع. هذا شيء عظيم جدا، أنت على بوابة الجنة الآن وجالس في الجنة وتحت سقف الجنة، ومنبر الإمام الحسين ترعى من ترع الجنة. لذلك هذا المعنى الذي نريد أن نركز عليه أحبتي في هذه الليالي، أنك تنصر الحق، تنصر الله، تنصر الرسول، تنصر الأئمة، تنصر إمامك صاحب العصر والزمان، تنصره بقلبك وبلسانك وبيدك. الإمام الرضا لما دخل عليه سلام الله على الإمام الرضا، لما دخل عليه دعبل الخزاعي قال مرحبا بناصرنا بقلبه ويده ولسانه. الآن بلسانك أنك تقول كلمة الحق، تدافع عن أهل البيت، وبيدك القلم، إلى أن يظهر الإمام يصير بيدك السيف إن شاء الله، والسيف هو يعطيك إياه، لأن سيوف الإمام ليس من صناعة الأرض وصناعة أهل الأرض، هذه السيوف فيها معجزة. أنت حرك قلمك، حرك لسانك، اكتبوا يا شباب في هذه الليالي، واملأ قلبك من حبهم ومن الإيمان بنصرهم ومن الإيمان بانتصار الحق. يا حبيبي، صاحب الحق منتصر حتى ولو كان تحت حوافر الخيل. هذه زينب العقيلة، ليلة عاشوراء تسمع أخاها الحسين يصلح سيفه ويقول يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل. فجاءت تسحب أذيالها، وقفت بباب الخيمة، قالت أبا عبد الله نور عيني تنعى نفسك؟ قال بلى أخي، نعم أخي زينب، لو ترك القطا لغفا. قالت وتختصب نفسك اختصابا؟ فذلك أوجع لقلبي وأشجى لنفسي. ثم لطمت وجهها بأبي وأمي، لأن هي ما سامع الحسين يقول هذا الكلام، أول مرة تسمع أبو السجاد يقول هذا الكلام. قالت: أخي أبا عبد الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، يا ثمال الباقين. ثم لطمت وجهها ووقعت بباب الخيمة. قام الإمام الحسين سلام الله عليه احتملها على صدره وأدخلها الخيمة، ترك رأسها في حجره، صار ينظر إليها ودموعه تجري، صار يبكي عليها. لما قامت العقيلة زينب رأت الحسين يبكي ومرت الإشارة، صارت تمسح دموع الحسين بكمها. لذلك قال لها: أخي زينب، أنت على مستوى المسؤولية، أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، أنما أحضرتك معي يا ابنة الزهراء، يا ابنة رسول الله، يا ابنة أمير المؤمنين، لأنك على هذا المستوى، أنا هذه الليلة عندك، ولكن غداة غد نلتقي مع هؤلاء القوم، ولم يبق معكم يا زينب سوى ولدي زين العابدين علي بن الحسين، وأنت تحملين العائلة وتذهبين في هذا الطريق العظيم وترفعين صوت الحق وتحطمين الأغلال يا زينب. لذلك كل المصائب التي مرت بها بأبي وأمي كانت تدعو إلى هذا الشيء من التأمل. حتى ليلة 11 من المحرم لها صلاة خاصة السيدة زينب في صلاة الليل. الإمام الحسين يقول لها: أخي زينب، لا تنسيني بصلاة الليل. لما ودعها: اذكريني بصلاة الليل، لا تنسيني بصلاة الليل. فكانت تصلي من جلوس. الإمام السجاد يقول: رأيتها ليلة 11 من المحرم، وشلون ليلة؟ ها؟ يقول: رأيتها تصلي من جلوس. تصلين من جلوس عمة؟ قالت: يا ابن أخي، المصائب ما تركت لي طاقة. وشلون ليلة عجيبة يا أخي؟ هذه ليلة 11 حقيقة لما تقرأها تشوف آل رسول الله ماذا صنع بهم. مرت عليهم هذه الليلة وأعداء الإسلام بني أمية وجيش عمر بن سعد يبالغون في البراءة منهم وإذلالهم للتقرب إلى عمر بن سعد وإلى عبيد الله بن زياد. جيء بالماء عصر يوم العاشر، فطرح بباب المخيم، وإذا الأطفال هجموا على الماء، واحد يضع وجهه على القربة، واحد يضع صدره على القربة، إلى أن جاء خول بن يزيد لعنة الله عليه، صار يفتح القرب ويوزع الماء على الأطفال. فيهم طفل شرب ماء؟ لا والله، كل الأطفال يا سبحان الله يأخذ الإناء بيده ودموعه تجري، يقول: أشرب وقد قتل الحسين عطشانا. إلا فاطمة الصغرى روحي فداها، يمكن عمرها 5 سنوات كان. هذه لها مصائب كثيرة، ولعلها هي رقية نفسها، لأن الإمام الحسين كان يسمي بناته اسمين كما يسمي أولاده اسمين: عبد الله الرضيع وعلي الأصغر. هذه فاطمة أعطتها زينب ماء حتى تشرب، أخذت الإناء وركضت إلى المعركة، راحت تركض وهي صغيرة. الحوراء زينب لحقتها تبعتها: فاطمة نور عيني، إلى أين؟ إلى أين؟ عم إلى أين؟ قالت: عم، أريد أن أوصل الماء لوالدي الحسين، أريد أوصل الماء إلى. أخذتها وصارت تبكي تقول: لأخويا أنا تحيريت والله بناتك، والكدر نعيش خواتك، هاي تصيح عم ويا نغمي، وذيك تقول فارقني ابن أمي، يهيج لوعتي ويزيد همي، عليلك من يدير العين ليه، يقول حميد بن مسلم: لما اشتعلت النار بالخيام نظرت إلى امرأة واقفة عند المخيم، قلت لها: أمة الله، النار تحرقك؟ قالت: يا هذا، إن لنا عليلا داخل الخيمة. يقول ابن مسلم: نظرت وإذا طفلة فار على وجهها، النار تستعر بأطراف ثيابها. يقول: رق قلبي لها، عدوت خلفها، لك الله يا أبا عبد الله. يقول: عدوت خلفها وهي فار على وجهها، وقفت أمامها، قطعت الطريق عليها. قالت: شيخ، بالله عليك، أنت لنا أم علينا؟ قلت لها: سيدتي، أنا لا لكم ولا عليكم. قالت: شيخ، هل قرأت القرآن؟ يا سبحان الله، ما تنسين القرآن سيدتي. قلت لها: قرأت القرآن. قالت: شيخ، هل عرفت قول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر؟ نعم، قرأت فأما اليتيم فلا تقهر. قالت: شيخ، أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين. قلت لها: سيدتي، إنما هي النار، أردت أن أخمدها عنك. يقول: أخمدت النار، أحست بنوع من اللطف مني. قالت: شيخ، إن الظما قد أضر بي. الآن بطريقة أريد أخذ النهر العلقمي، التفتت إليه، قالت: شيخ، إن عمتي زينب تذكر دائما أن لنا قبرا بالغريب، جدي أمير المؤمنين، أريد أن أذهب إليه وأشكو حالنا عنده. قلت لها: علوية، بيننا وبين الغري مسافة، إذا خذني إلى نهر الفرات، إلى نهر العلقمي. يقول: جئت بها إلى النهر، أوقفتها، تقدرين تشربين نور عيوني، هذا الماء أمامك. يقول: صارت تنظر إلى الماء وأطرقت برأسها إلى الأرض. اشربي إذا أنت عطشانة. قالت: شيخ، كيف أشرب وقد قتل أبي الحسين عطشانا؟ أنا أشرب لذيذ الماء، حاشا، وأهل قضى وكلهم عطاشا. هذا وقت للدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة الجمعة أحبتي. أمن يجيب المضطر؟ نقرأ كلنا بقلوب خاشعة وأصوات حزينة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أريد صوتك، صوتك مع هالحر الطيب اللي فيها، الهواء البارد اللي اجى الآن. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اقرب صوتك. أمن يجيب باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات يا الله يا يا الله يا الله يا الله. ما يردكم رب العالمين أكرم الأكرمين يا الله يا الله. يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، والفرج قادم إلينا أحبتي.

كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نستقبل إمامنا صاحب العصر والزمان بالشهادات الثلاثة 10 مرات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا صوت صوت لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله محمد رسول الله صوت أعلى أعلى محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي علي علي علي ولي الله علي ولي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد 3 مرات ونحن نسمع صوت إمامنا وهو يستغيث. ألا هل من ناصر ينصرنا؟ ألا هل من خائف من الله يذب عنا؟ ألا هل من خائف من النار يذب عن حرم رسول الله؟ ألا هل من ناصر ينصرنا؟ لبيك داعي الله لبيك داعي الله لبيك داعي الله لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين الإمام الصادق يتحدث يقول في عروج الملائكة المقربين من قبر أبي عبد الله الحسين زاروا قبر الحسين وعرجوا من كربلاء إلى السماوات إلى الملأ الأعلى استقبلتهم فاطمة الزهراء بهودجها بمحملها والملائكة حولها سألتهم الزهراء أين كنتم؟ قالوا كنا في كربلاء كنا عند زيارة الحسين فصاحت فاطمة ولدي حسين وأغمي عليها. يقول الإمام الصادق الآن أنت بصوتك أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء صوت صوت أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. لبيك داعي الله. لبيك داعي الله. لبيك داعي ونحن نقول لكل العالم يأبى الله لنا ذلك. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة. يقول الإمام الحسين وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وطهرت 5 مرات بقوة لكل الشباب شباب الأمة في العراق وفي العالم. هيهات منا الذلة. هيهات منا الذلة. هيهات منا الذلة. هيهات منا الذلة. هيهات منا الذلة. اللهم صل على اللهم احفظكم بحق هذه الليلة. اقضي حوائجهم. صوت هيهات منا الذلة. هيهات هيهات هيهات منا الذلة. اللهم صل على محمد وآله. هيهات منا الذلة. هيهات منا الذلة. ما عاش ليذلكم يا أحباب الحسين. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. أحس إحساس خاص أن حوائجكم مقضية. الفرج قريب. هي لذة لذة عندي بقلبي أحس فيها بهالساعة بهاللحظة هذه أن الفرج قريب قريب قريب. وحق ضلع الزهراء البتول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري. فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي. وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تنسوا سورة ياسين للسيدة نرجس أم الإمام. ولا تنسوا أن تجلبوا معكم العصير والفواكه والحلوى للمجلس. وإحنا اليوم سبحان الله إحساس خاص والله في هذه الليلة. إحساس خاص أن الفرج قريب يقترب منا. قريب قريب قريب إن شاء الله. وحوائجكم كلها مقضية. بس الليلة الجمعة إذا واحد يقدر يقرأ سورة ياسين والصافات لفاطمة الزهراء سلام الله عليها فشيء خير عظيم. وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات. هيهات منا الذلة. هيهات.